بس انا عندي مشكله مع اخواني. ارفعي صوتك صوتك شوي بس يا فاطمه. دقيقه مالك مضطر اني اطلع فتحت الباب. الو. اي تفضلي. سامحني بس انا عندي مشكله مع اخواني من ابويا. ايه؟ بسبه ورث وبسبه مشاكل بسبه قرض هو كان ماخذنا عليه. ايه؟ وصارت مشاكل بيننا وصارت في القضاء وحين صار لنا اكثر من 8 سنوات انا وياه في القضاء. أيه. وصار بيننا قطعة حتى بالكلام موصلة هو وإخواني من أبويا عامة كلهم ومع حتى بناته وعياله هو. أيه. بسبت هالموضوع وبسبت أنه مشاكل يعني هو حاول يعتدي علي وحاول يضربني وحاول. طيب فاطمة ألا يمكن يعني حل الموضوع بغير قضاء؟ ابعثوا حكمة من أهلي وحكمة يعني شوف حاول. أحد من هال اللي لهم تأثير عليكم عم ولا خال أو شيء يجلس ويقول يا جماعة أنت كم لك عندها؟ طيب عطيه النصف ويرضى بالنصف ويحاول يقرب وجهات النظر. يعني 8 سنوات وانتوا أعماركم بتنتهي يا أختي وانتوا على هالمحاكم والخلافات الواحد كم بيعيش يعني 1000 سنة؟ المشكلة الحين احنا صلنا 8 سنوات الحين هو دفع جزء من المبلغ. أنا مشكلتي إن علي قضية أصلا في بسبت هالمبلغ. أي قرض يعني أخذه باسمك؟ قرض باسمي أنا بالإجبار وبالإكراه. أي والحين البنك رافع علي أنا القضية. هو قادر أن يسددك ولا فقير؟ قادر لأن كل الورث عنده. أنا ما أخذت ولا درهم من الورث. كل الورث عنده صلى الله يدلكم على الخير. عموما إذا كان لم تستطيع أن تستخرجي مالك بالطرق يعني السلمية صح التعبير والاجتماعية فالمحاكم ما فتحت إلا لفصل النزاعات بين الناس فألجأ إلى المحاكم. لكن أنا أميل دائما خاصة بين القرابات والأرحام إلى الابتعاد عن المحاكم. لكن أنت ما عليك بأس فاطمة أنا لا أنتقدك يعني أنا أقول ما دام حاولت عدة مرات للوصول إلى حقك ولم تستطيع إلا بالجلوس أمام القاضي فالقاضي يجلس عنده يعني الأم مع ولدها والأب مع ابنه يعني ما في بأس أن يجلس الأخ مع أخته. لكن أنا أعني إن تيسر غير السبيل هذا أو اجلسوا في المحاكم وحاولي أن تثبتي حقك وأسأل الله تعالى أن يعيد الحق إلى أهله بإذن الله تعالى. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي شيخي والله أنا مريضة. أي. زين وصرت المستشفى قالوا لي عندي ورم في الرحم. أي. فبغيت أنا روحي قريت على روحي رقية شرعية والسدرة اللي أدقها وكل شيء سويت. فقلت يعني إذا تقدر أنك تقرأ علي. أسأل الله أن يشفيك أم محمد. أما أنا فوالله ماني بقرأ على أحد عيالي وهم عيالي إذا مرضوا يوديهم أخوهم الواحد يقرأ عليهم. إيه أنا ماني بقرأ على أحد ما أعرف والله أحد أم محمد. لكن إذا كان أسأل الله أولا أن يشفيك ويعافيك ويجعل ما أصابك تكفيرا لسيئاتك ورفعة في درجاتك وابشري بالخير. الإنسان لو يصاب بالشوكة يشاكها يكفر الله به عن خطايا فما بالك بمن يصاب بأكبر من ذلك. لكن إذا كان المستشفى أم محمد قرر عليك عملية أو علاجات فلا تتأخري عن ذلك. لا تقولي للمستشفى لا لن أخذ علاجا ولن أخذ عملية إلا بروح أقرأ. اجمعي بين الأمرين اجمعي ما بين الرقية الشرعية وما بين العلاج الطبي وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء يا رب. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة يا شيخ. تفضل يا محمد بس أعطيناها باختصار لأن الفاصل قريب الآن تفضل. إن شاء الله. أنا تعرف أنا مريضة وتعالج هنا في الإمارات أي بس يعني عندي هذا المرض الخبيث. أسأل الله أن يشفيك يا رب العالمين. ورجولي الدعاء يا شيخ وأنا يعني وقتي أنا أولادي باليمن وأنا هنا وما عندي يعني الوقت تلاقيني متابع التلفزيون طالع التلفزيون يعني ما بعرف شيء يشغل وقتي. هل في هذا أنا أسمع على نفسي بتابعة المسلسلات؟ لا والله أم محمد أنا أقول حاول تستفيد من وقتك في غير ذلك. أنت يسر تجعلي لنفسك مثلا برنامج لحفظ القرآن كاملا خلال شهر تملأي وقتك يوميا تحفظين لك مثلا 2-3 صفحات أو مثلا تجعلي لنفسك كتب معينة تقرأينها تستفيدين منها. إن كان في مثلا محاضرات في بعض المؤسسات الخيرية ونحو ذلك تذهبين تقرأين تحضرين بعض الدروس فيها تكثرين من الصلاة من الاستغفار. والحمد لله الآن القنوات المليئة بالبرامج الخيرة النافعة تابعيها وبإذن الله تعالى تستفيدي. أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى أختنا محمد التي قبلك وعلى جميع المرضى. أسأل الله تعالى يمن عليهم بالشفاء يا رب العالمين. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى.